المحكمة كلها ما طولها. تستمر لأن البقاء أسهل من الابتداء. أروح وخابر وكذا وأنا مو سبي وأنا بالغ، لا، البقاء أسهل من الابتداء. نعم. قال لا يسلم الصبي أمواله إذا بلغ سبيا بالاتفاق ولو لم يكن قد حجر بعد، يعني إذا بلغ الصبي غير رشيد لم تدفع إليه أمواله ما لم يتحقق رشده بالبينة ولو أكثر الخامسة والعشرين من عمره. وكيف جاب ولو أكثر الخامسة والعشرين؟ لأن أبو حنيفة يقول من يصير عمره خلص بعد ما حجر حديث وسلم أمواله وخذ تكينه كما ينقل عنه. قال أنت تحافظون على ماله لكن تفقدوه حرية أدبيته. خذوا ما يحرموا هذا. هذا عمره صار 25 سنة يمكن يصير جد لو سويت شو سويت معنا هو أول مبلغ وححفل مرته وجابت ابنية وزوجها يصير جد. قال ويكون مستحقا للحج وعليه فيحجر عليه حفظ أبي يوسف ويمنع من التصرف كما في السابق. يعني أبو يوسف لأن أبو حنيفة لا يقول. يعني إذا بلغ سبيا وغير رشيد فلا ترضى إليه أموال السواء حجر عليه الحاكم أم لم يحجر، وذلك كما قد مر إيضاحه بشيخ محمد الأنبة. والواقع أن الذي يبلغ رشيد لا يبلغ محجورا على رأي الإمام أبي يوسف ويقتضي حجره مستعنفا وتكون تصرفاته بعد البلوغ وقبل الحجر نافذة. أما عند الإمام محمد فإنه يبلغ محجورا فلا يحتاج إلى حجر آخر على أنه وإن وقع الاختلاف على هذا الوجه فقد اتفق على عدم جواز إعطائه ماله، فلو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف خلاف محمد وعليه. ماذا ترجع الرأي من؟ يحجر عليه وآية من المال أخي يحجر عليه. لا لا رأي من الحجر من أخي لا سيما في مسألة السبيل ليس سهلا، مو مثل مجنون لو مثل خبر مسألة يعني استعجلها الرشد والسبب أشياء بعد وين مساجلة إلى الخاطة والخبر مو سهل، مو لازم والله تكتب لي حجر عجل إذا كان إلا إذا كان سبب مجنون. السبب تنفق على كثير من الأمراض ولا يعطون الحجر يعني ما يشتغل لأن الحجر لا يحجرون على أموالهم لأن لا تضيع. فكيف يفسر الله أموال الأمة أموال الكلام؟ فأنا سؤالي يا شيخ هل يستأنف أو بحكم؟ هذا سؤالي. إيش؟ ترجحون الاستئناف أم أنه لا يستمر إلى نسبة الرشد؟ هذا الله يا أبي يوسف. قال وعليه فلو أعطي أعطى الوصي اليتيم الذي تحت حجره. ولذلك من كلامك العمل في بغداد من بلد ما يعرفوا رشيد رأسا لازم يثبت رشده. بتلاحظ هناك ولون ذا بلد كبيرة الفلا أنت قريب من بلدك لذبتك أنت سفينة ومو سفينة يقول شهود اثنين أنه هذا صار رشيد فلا يقدروا لأنه يعني يبنون على الأصل عدم الرشد. هي عدم الرشد قال باعتبار عدم الرشد يستوجب استصحاب حكم من البحث عن الرده. ايوه حكم ماشي يستصحب ما كان ماشي. وعليه فلو اعطى الوصي اليتيم الذي تحت حجره ما له بطلبه سواء حجره الحاكم لبلوغه سبيا وغير رشيد ام لم يحجره فاضاعه ضمنا ولو لم يكن ذلك للتصرف. جعلوا لابد من اثبات رده بحكم القاضي. ولو لم يكن ذلك للتصرف بل لو كان وديعة للمحافظة يضمن أيضا لأن إعطاء الوصي ذلك اليتيم ماله مع علمه بأنه بلغ غير رشيد يعد تضييعا للمال. وقول المجلة يمنع من التصرف بدلا من أن تقول لا يصح تصرفه مبني على مذهب الإمام أبي يوسف ومعنى يمنع أي يمنع حجرا. فعلى هذا التقدير لو باع ماله قبل الحجر أي المنع ينفذ البيع. هذا كل الذي يجري شيء يقول لك اثبت وجه في القضاء لأن حكم القاضي حجة في مواجهة الكافة ماكو بعد انتهاء عن القاضي وإلا تنتقي القصد من تعيين القاضي. الأصل عند أبو يوسف أنه إذا بلغ فكل بالغ رشيد إلا أن يثبت خلاف ذلك يثبت في القاضي خلاف الرشد يثبت أنه لم يثبت رشيد. الآن في بغداد يعني أنا أذكر لما يعني غير رشيد يعني بالغ أثبت أخي الأكبر رشدي في المحكمة جاب جهود أربعة على رشيد قالت عندنا بقية أموال الخاسرين قال أذكر هكذا أنه بمعاملة أنه بناء على رئيس فلان عليه بلغ رشيد رئيس المحكمة فأطلب عدة عمالة فسلموني إياها مثل هذا نسل الرشيد هذا. وهذا شوف عملا أيسر أو فعلى هذا التقدير لو باع ماله قبل الحجر أي المن ينفذ البيع عند أبي يوسف، أما عند الإمام محمد فلا يصح تصرفه قبل الحجر أيضا. وعلى ذلك لو باع الصغير قبل حجر القاضي فلا يصح البيع على من قبل الحجر القاضي. فكأنه الإمام محمد لي من يبلغ لا تنسب تويتر حكم الخارج حتى قطع لي المسرح. قال لا لكن هو كحكم تمام، لكن عند التقدير ولكن يربط هذا كذا عند التقدير تذهب للمحكمة أصلا. لكن الأظهر ترك عبارة كما في السابق، لأن المنع السابق على الأصلي، أما المنع بعد البلوغ فهو مبني على حجر الحاكم. وأما مذهب الإمام الأحمر فهو إذا بلغ الصبي سبيان فلا يعطى إليه مال ما لم يبلغ سن 25. إذا بلغ 25 فلا يحجر عليه بحاجة، فهو ما يحجر أصلا، لكن إعطاء المال من الذي يبلغ 25. وعدم الإعطاء هذا ليس بحجر، لأن الإمام لا يجوز الحجر، وإنما هو للتأديب. وعليه بتصرفات السفيه بعد البلوغ وقبل الحج صحيحة. سؤال واحد، بما أن السفيه ممنوع من قبض الأموال التي هي في يد الوصي في قضاء هذه المادة، فيلزم عند الإمام ألا يكون تصرفه صحيحا؟ الجواب إن المنع عن القبض لا يستلزم امتناع التصرف. ألا ترى أن المشتري يستطيع أن يبيع المبيع من آخر إذا كان عقارا مع أنه ممنوع من قبضه قبل أداء الثمن؟ وعليه فيصح تصرف غير الرشيد بعد البلوغ وقبل 25 بيعا وشراء، حتى إنه لو باع من ماله شيئا كان البيع صحيحا، ويأمر القاضي الوصي بتسليم ذلك المال للمشتري، وإذا اشترى مالا جاز. ما يمنع العميل، المال ما يسلم. ما يسلم لكن تصرفه صحيح. تصرفه صحيح، ما تكلم المال مو بإنجاز. الناس ما يقدر يصرف. ويأمر الحاكم الوصي بدفع ثمنه. قال سؤال اثنين، لما كانت تصرفات الواقعة صحيحة عند الإمام لعدم جواز حجره فليس من فائدة في عدم تسليم ماله. الجواب، لما كان أغلب تصرفات السبيل هي الهبات والصدقات وكان تمام ذلك يتوقف على القبض، فإذا كان المال ليس بيد السبيل ولا يستطيع تسليمه فبذلك تصبح هباته وصدقاته بلا حكم. بلا حكم، يعني وفيه أن هذا الجواب غير حاسم لمادة الإشكال، فإن تصرف السبيل إذا كان صحيحا يبيع ما في يد الوصي بثمن ثم يبرئ المشتري من الثمن، ثم يبرئ المشتري أو يبيع بثمن قليل فيتلف ماله فلا يجدي هذا المنع ويجب عند الإمام إعطاؤه ماله بعد ذلك ولو لم يصر رشيدا، لأن منعه من ماله هو للتأديب، فإذا لم يتأدب بعد وصوله سن الجدود فلا يبقى أمل بتأديبه. فإذا وصل المرء سن من يصير جدا أو جدة ولم يتأدب يبقى الأمل من تأديب، يقطع الأمل من تأديبه. ألا ترى أنه قد يصير جدا بهذه السن ولده قاضيا وفي حجر الولد ووالده مع كونه حرا بالغا فيؤدي إلى أمر قريب. يعني عنده ولد والولد وكيل والأب صار سفيه فيحكم عليه باعتبار قاضي. أما عند الإمامين فلا تعطى إليه أموال ما لم يتحقق رشده ولو تجاوز 25 وأصبح شيخا في الثمانين. هم عندهم أصلا عندهم الحجر. الحجر هو لا يقول إذا صار ولو 20 سنة بلغ سفيها ما يسلم ماله. نعم حتى لو بلغ 80 ولو بلغ 80 لكن هو بعد عند الإمام وهيفا حجر لأي شخص؟ لا ما أصبح حجر هذا لا يقول إلا مثلا سنعكي عن سفر على البالغ. لا لا الصغير محدود المجنون محدود كما البالغ العاقل كما أن تصرفه في أموال قبل الرشد ليس بجائز ما لم يجزه الحاكم، على أنه إن كان يفهم من ظاهر المدونة الفقهية إنها ترجح قول الإمام الأعظم، إلا أنه يفهم من قول المجلة إذا لم يتحقق رشده أنها اختارت قول الإمامين طبعا وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين. الأولى، المسألة الأولى في الشخص الذي بلغ غير رشيد، إذا بلغ السنة 25 غير رشيد فسلمه الوصي ماله، فلا يلزم الوصي عند الإمام، فلا يلزم الوصية عند الإمام ضمان. وإذا لم يسلمه إياه بعد الطلب وتلف بيده لزمه ضمان. أما عند الإمامين المشابهين فيلزم الوصي الضمان بصورة التسليم وعدم الضمان عند عدم التسليم. وبما أن المجلة قد اختارت قول الإمامين فيجب الضمان على الوصي في حالة التسليم. المسألة الثانية، نعم، قبل ما يترد وسلمون أموال وأعرفها يرمى، نعم، 25 لا ما مطرح عند الإمامين صاحبين إلا الرشد. المسألة الثانية أن تصرفات من يبلغ غير رشيد ولم يصل سن 25 صحيحة عند الإمام وغير صحيحة عند محمد. أما تصرفات السبي في الأموال التي اكتسبها وهو سبي فهي صحيحة عند أبي يوسف، لأنه لا ينحجر بالسبع إذا لم يحجره الحاكم. هو اكتسبها مو شوالتها من أبوه، لا مو موالتها اكتسبها، ولذلك يحتاج إلى حج. يعني مثلا يعني ليس له ولاية، الوصي ليس له ولاية على اكتسبه بعد البلوغ. لا الشيء أنا ما يمكن تعرض القاضي لأنه بعضهم قال ينحجر باكتسابه، لكن هذا بخلاف مثل القاضي إذا صار فاسقا هل يعزل بالفسق أم بالحجر أم بالوعد مجرد الفسق كما لو جنة ينعدل بالجنونة بالجنون واضح، لكن يقول لك الفسق هذا أمر مختلف فيه أولا إلى مسألة الحجر وهو فيه خطا يحتاج إلى حكم القاضي. لكن نثبت فسقه ويصل فسقه بحكم القاضي مو مجرد صار فاسق صار انعزل، لا سيما ما يلصق به مثل الاشياء. حتى الشافعي يقول اذا واحد كان يجلس على الحليب يلصق او لابس حليب او كذا يعرف هذا والله حليب هذا. قال إن تصرفات من يبلغ غير رشيد ولم يصل سن 25 صحيحة عند الإمام وغير صحيحة عند محمد. أما تصرفات السبي في الأموال التي اكتسبها وهو سبي فهي صحيحة عند أبي يوسف لأنه لا ينحجر بالسبع إذا لم يحجره الحاكم، والتصرف المذكور عند محمد ليس صحيحا إذ ينحجر عنده بمجرد السبع. وهذا اللي رجعته يا شيخ. نعم. لا مش يعني اللي رجعه الشيخ أنه يستصحب ما لما قال لابد من حكم القاضي بمعنى أنه هذا ما يثبت كأنه انحجر بمجرد سبب، لأنه أنه الرشد ما يثبت إلا بحكم القاضي، وعكس هذا ما يثبت سبب حتى يثبت الحجر عليه إلا بحكم القاضي لأنه سبيل. وهذا في العراق هذا معاكم الشرعية مسألة البلوغ وتسليم المال كذا يعتبرون أنه مجرد البلوغ لا يكون مقارنا للرشد، لازم نسبة الرشد ما يستصحبون شيء آخر معه، وهذا يجيبون يعني كأي شيء مختلف فيه ويقيس دعوة. يعني الولي على الصغير الذي قبل البلوغ لما يبلغ ويريد يرفع عن الحجر يقيس دعوة الزوان شغل تستوجيه الدعوة مو على القاضي وإنما يقيمها على مديرية أموال القاصرين لأنه بدا يمتيني الفلوس مالتي وعلى سبب كذا تجي الدعوة تجيب للقاضي ويصدر القاضي حكم بأنه رشيد يجيبون شهود منين طبعا حدود مثل هذا كذا وإن فلان ثبت عندها رجله فلما ثبت رجله بعد أموال القاصرين صارت مديرية يعني مديرية إلى مدير عام إلى كذا ينظر إلى أموال القاصرين وإذا أكو أوصياء على هذه الأموال تعتبوا إلى آخره فتصيب الدعوة هكذا فيصبحون للقاضي أولا رجي فيحتجي على مديرية فيقدر أن يستوي من أموال إلى من أفسد القاضي. قال المادة 83 إذا دفع الوصي الصغير ماله إليه قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير وأتلفه يضمن الوصي. قال في الشرح إذا لم يثبت رشد الصغير بالحجة الشرعية أو التدريبة أو إيش؟ وأجله إيش؟ وإن وصي الصغير ماله إليه قبل الموت رشد فضاع المال في يد الصغير وأدلبه ولابد من إذا لم يثبت رشد الصغير بالحجة الشرعية أو التجريب مقتضى المال كذا وأعطاه وصيه أو وليه أمواله وهو مميز غير بالغ فضاع المال في يد الصغير وأدلبه يكون الوصي ضامنا ولو كان الإعطاء بطلب الصغير. عدم ثبوت رشد الصغير يكون على وجهين. الأول يكون بثبوت كونه غير رشيد في هذه الصورة لا يجوز إعطاؤه ماله لأنه لما كان صبيا فهو محجور أصلا. الثاني أن لا يعرف رشده من عدمه أي يكون رشده غير ظاهر من عدمه. فلو أعطى الوصي الصغير ماله بهذين الصورتين وأتلفه الصغير ومن الوصي وهذه المادة بما أنها مقابلة للمادة كذا وكان من المناسب الذكرى بتلك المادة أو في مادة مستقلة عقبها قيل قبل ثبوت رشده لأن الإعطاء بعد ثبوت رشده جائز بمقتضى المادة كذا. فإذا أعطاه هذه الصورة وأضاعه فلا يلزم الوصي أو الولي ضمان بل إذا كان الصبي غير بالغ وطلب من الوصي أمواله بعد أن تحقق رشده ولم يعطيه إياه وثلبت بيد الوصي أو الولي فلا يلزمها يلزمهما ضمان يلزمهما لأنه يعلق على وجوده يعني البلوغ ليس عندهم يعني شرط لازم وإنما قرينة على الرجل لكن ليست قرينة كاملة وقطعية لأن رفع الحجر عن الصغير يكون بالبلوغ والإذن وإذا لم يحصل يبقى على حجره الأصغر بلوغ ورجل أذن شيخنا أذن الشيخنا